بسم الله الرحمن الرحيم. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم أمجاد اليرموك هلمي واصطحبي معك حطينا لا لن نخشى أبدا صهيون ولن نركع لأعادينا سنذيق الكفر حياة الذل نذكرهم بتفانينا سنذيق الكفر حياة بخاطري وجناني فقضى على الأوزان والتبيان يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني عشاق الجنان كتبت شعري على صفحات مرآتي وحنت النفس من ترديد آهاتي دعوت ربي إله الكون يا أملي ويا رجائي في هول الملمات ذكرى صلاح قلت بشرى فما العبرة تستجدي صلاحا فخالطت ابتسامته دموعا ظننت الحزن قد ولى وراحا فقال وقد تلعثم في سؤال أحقا قد محى الكفر الصباح أحقا لن يعود عشاق الجنان يا قدس كلا عبدي حرة أتى يطلق قومي الإشفاق يا قدس كلا لن تعودي حرة أتى يطلق قومي الإشفاق يا قدس كلا لن تعودي حرة أتى يطلق قومي الإشفاق فمن علينا ربنا رب السماء بالنصر إنا نبتغي رفع البلاء فامنن علينا ربنا رب السماء بالنصر إنا عشاق الجنان ويصرخ ابني المفجوع رامي تدمع يا أبي فهناك رامي أحفه الحنايا أحصنه أدرعه عظامي عشاق الجنان في قدسنا عاث العدا في قدسنا ذقنا الردى في قدسنا قتلت ندى سبيت هدى واستأسد القرد المهين بجهادنا نصل العدا بجهادنا لهم الردى بجهادنا رمنا الهدى دمنا فدا لنعانق النصر صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم عشاق الجنان.